صلى الله عليك. يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا ابن النبي وابن الطهر حيدرة وابن فاطمة يا سيد العرب، تألقت بك أخلاق وتنشئة ما بين نبعين من مجد ومن نسب، بين الفترة والفترة اعتادت الأمم أن ترجع إلى تاريخ عظمائها، لأن الحياة في وضع الأمر كما يمشي الإنسان بالصحراء وإذا وجد له بستان يستظل به ويرتاح إلى نسيمه ويرتاح إلى أفيائه، ما في شك قد ما يميل إليه. وفي واقع الأمر العظماء بالدنيا فلتة، يعني مو دائما يتكررون، هو العظيم إنما يكون عظيم لأنه يعز وجوده. يعني أنت تلاحظ أن العباقرة في كل بعد من أبعاد الحياة أفراد مو كثيرين، يعني هذه سنة الله عز وجل في الأرض. طيب إذا كانوا أفراد سر عظمتهم تميزهم، فإذا خالط عندهم تميز ما في شك أن الإنسان يسعى يريد يتعرف على ما عند هؤلاء من عطاء وينهل ويأخذ منهم. هذه السيرة اللي درجت عليها الشعوب في استعادة تاريخ عظمائها. وبطبيعة الحال ما أعتقد أكو بيت يستأثر بالعظمة في تاريخ المسلمين في البيت النبي صلى الله عليه وآله. بيت النبي هو البيت اللي يأخذ المرتبة الأولى في التميز في تاريخنا وفي حضارتنا وفي أجوائنا الروحية والأخلاقية. فإحنا إذا ردنا نرجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله إنما نرجع الى المصدر الذي اعزنا بعد ذل وعلمنا بعد جهل واغنانا بعد فقر، لان بطبيعة الحال اللي يدرس تاريخ الجزيرة ويدرس وضعية العرب قبل مجيء الاسلام ثم وضعيتهم بعد مجيء الاسلام يشوف الفرق شنو هو، يقدر يتعرف على سر عظمة الاسلام. الاسلام مو نظريات معلقة بالهواء او مكتوبة بالكتاب، لا لا لا، الواقع الاسلام هو عبارة عن اشخاص تجسد فيهم الاسلام، فقدموا للدنيا نموذجا رائعا للاسلام. ما في شك ان هؤلاء العظماء في تاريخ الاسلام نماذج رائعة، وسيمر علينا هذا المعنى ان شاء الله خلال البحث. احنا ننشد تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه، وما اعتقد اكو واحد من ائمة اهل البيت اتعرض تاريخ الى ملابسات والى ظهور مثل تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه، لانه الحقيقة يا افرض الحسين توجهت للدولة الاموية فقط، الدولة الاموية حاولت بمختلف الطرق ان تلغم تاريخ الحسين. يعني مثلا تلقى واحد من المفسرين اللي قد ينحسب على الرعيل الاموي يعبر عن الحسين بان قتل بسيف جده. نعم. يعني ان ما كان ينبغي ان يطلع او ينهض لان النبي امر بقتال الباغين والحسين بغى على امام زمانه وقتل. يعني انت شي تلقى موجود هذا. تلقى مثلا واحد يعبر عنه بانه خفيف. يعني ما كان ينبغي يتسرع الى النهضة. بس كلهم دول اللي تبحث عنهم تلقى جذورهم اما اموي بالاصل او بالولاء بالالتزام. لكن تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه غريب. يعني صارت عليه ضغوط من مختلف الجوانب. العباسيين كانت مصلحتهم ان يشوهون سمعة الامام الحسن. ليش؟ لان العباسيين يردون مبرر. شنو المبرر اللي جابهم للحكم؟ هم يقولون المبرر ان احنا شحنا مجال لأولاد عمنا للهاشميين. لكن ما دبروها. ما دبروا لما اجوا للحكم ما دبروها. علي بن ابي طالب انتقلت عليه الثورات والحسن ما قدر يدبرها. نعم. طيب قل له انتم شو دبرتوها يعني؟ انتم الان لما ترجع الى تاريخ الخلفاء. شو الى حد ايام المأمون بس. من بعد المأمون الثورات تناقضت والدماء سالت كل مسيل. اي وحدة. ثانيا هو مقياس النجاح ان الحاكم يظل قاعد على الكرسي ولو على دماء ورؤوس الامة. وهذا مقياس النجاح. الى هذا مقياس النجاح هذا مو نجاح. هذا مجزرة. الى هذا مقياس النجاح. ان هذا يجي يعني اذا ذول اللي اجوا بالعالم ونعبر عنهم دكتاتوريين ونعبر عنهم قتلة ونعبر عنهم مستبدين وطغاة. يعني هذا مدى النجاح في مقياس التاريخ ان ظل حاكم مدة اطول وقمع الامة استطاع ان يقمعها. ما لا شك هذا هو هذا المقياس اللي عندنا الى الان. ولذلك يعتبر الحجاج ناجح. شو ارجع للتاريخ يكتبون عنه كتابنا الى الان الاقلام تكتب عن الحجاج بانه ناجح لان اداري قدير. زياد اداري قدير. نظائر هؤلاء يرجعون عليهم يكتبون عنهم بانهم اداريين قديرين. شنو اللي كان عندهم الميزات اللي عندهم؟ انهم كسروا رؤوس الناس وصاروا على عظامهم. هذا مدى النجاح. اما واحد يحاول ان يصنع الفرد ثم يصنع الامة ثم يصنع المجتمع باجمعه. هذا اذا تعثرت به المسيرة لاسباب خارج ارادته لا تجي حملاتنا عليه هذا ما نجاح. لا مو الشكل. يعني ومع الاسف الى متى تبقى عندنا النظرية ما ادري. انا لا يريد لنا اعادة نظر في مزاجنا ونمط تفكيرنا. دخل نرجع. طيب الامام الحسن سلام الله عليه تاريخ ضغط عليه وحصل على ضغوط عجيبة. لانه اولا احنا نعرف ان العرب ما يقصرون المسؤولية الجنائية على شخص مرتكب الجناية. اذا واحد ارتكب جناية ما يقصرون المسؤولية الجناية عليه. لا ينقلوها لاهله وينقلوها لاسرته لعشيرته. تلقى واحد بالعشيرة يغلط يقتل او يعتدي تصبح العشيرة كلها مطلوبة. شنو ذنبه؟ على خلاف مقياس الاسلام. الاسلام صراحة يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اما احنا عندنا من مقاييسنا ان ننقل المسؤولية الجنائية الى شخص الامة الى شخص الاسرة مو الى شخص مرتكب الجناية. طيب الحسن من ناحية ابن رسول الله ومن ناحية ابن علي ابن ابي طالب ولا تاريخ رسول الله ويا العرب دول اللي كانوا في ايامه تاريخ مثلا ابيض مادي دام ولا تاريخ علي ابن ابي طالب ابيض مادي دام. تصور رسول الله 84 غزوة ودولا ما كانوا يعتبروا المسألة مال سماء ان النبي يحمل رسالة سماء والسماء امرت بالقتال، هذا ما يمدور بأذهانهم. ابو سفيان صراحة يقول للعباس ابن عبد المطلب لما مروا به في واقعة الفات مروا عليه هو بالوادي، يقول لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. يقولك ما هو الملك انما هي النبوة مو مسألة ملك. قال لا يعني هذا ابن انتزع من عندنا الحكم اخذه واصبح ملك عظيم واصبح الى كان العقلية هي اي. يطبع لي واحد يقول له انا اريد ان اسلم، لكن اذا اسلمت تجعل لي نصيب بالامر من بعدك بالملك. بهالذهنية كان هذا رئيسها مو واحد عاجل يحكي له بهالذهنية. طيب ذولا كانوا عندهم هاللون من التصور ان النبي يطلبوه لانه نازعهم على الحكم اخذ وقتل صناديدهم، ما يكون ان هاي رسالة سماء. علي بن ابي طالب كذلك نازعهم وقتل صناديدهم وترى الاقرب والابعد، فدني وين عصبوهن؟ وين عصبوهن؟ برأس الامام الحسن. حتى شفت واحد من الكتاب اكثر من هذا يقول اكو جماعة من معاصر الرسول قبوا الى خطبة وفاطمة صلوات الله عليها، والنبي نهاهم ما اعطاهم مجال، قالوا ما امرهم بيدي الى السماء. يقول حتى هؤلاء حقدوا على ابناء فاطمة لان النبي اعطاها لعلي ولم يعطيها لهم. يتبه لزين يعني ما لسانا ابحث العوامل باجمعها، ولعله من ابرز العوامل اللي وقفت في وجه الامام الحسن وخلت تاريخه يلغم ان الامام الحسن اجى من بعد علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب نظريته بالعطاء نظريه معروفه، الامام علي نظريته بالعطاء طبن عليه نساء اثنين، واحدة قالت لها انا امرأة عربية من بيت رؤساء وهاي اللي وياي اما، قال له الحمد لله ابن ابي رافع اعطيهم عطاء يعني المتساوي، يعني مثلا هاي 5 دنانير من الذهب هاي 5 دنانير. قالت له اقول لك انا امرأة عربية وهاي اما، اخذ قبضتين من التراب. قال انا لا اجد لبني اسماعيل على بني اسحاق فضل، كلهم سواء، ما منهم من تراب لآدم وآدم من تراب. طبيعة الحال هذا المعنى ما يتصوروا يعني مش يعتبروا شيء، يمكن ينسجم مع مزاجهم اطلاقا. علي بن ابي طالب كان يحمل هالنظرية يساوي بالعطاء. علي بن ابي طالب ما عنده مانع ان يجعل قنبر وجرير الشاعر وهو وطلحة والزبير بالعطاء واحد جن، ما يقبل من واحد ان يجي يتملق له او يزلف له، لا يقول له انا اعرف بنفسي منك، اذا عندك مدح خلي بطنك خليني انا نفسي اعرفه، ما يجي شيء. يقول تعودوا على التزلف، تعودوا على ابتزاز الاموال عن طريق كلمة او عن طريق ثناء. علي بن ابي طالب ما يخدع بدني، ما اعطى لاحد من هذا النوع على الشكل. علي بن ابي طالب اذا كان شديد قالهم الاموال اللي انوخذت من بيت المال وطلعت لي برا انا ارجعها، حتى لو واحد متزوج بيها انا افك زواجه لانه اموال المسلمين اخذت بغير حق. طبعا هذول لما اجى الامام الحسن قال لك ها احنا ما عولنا خلصنا من علي بن ابي طالب، راح يجينا ابنه يحمل منهج نفسه، ها يحمل نفس المنهج راح يخلق لنا المشكله، واحنا بعد عده حروب يلا استطعنا التخلص. عشان تتصور الحروب اللي جرت للامام امير المؤمنين سلام الله عليه شنو دوافعها؟ هو يعني حروب، اول حرب حرب البصره مو الشكل. يقول للامام للزبير تعرف عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق فما حدا على ما بدا، شنو الشيء اللي تغير عندي حتى خلاك تطلع تقاتلني؟ اكو شيء جديد؟ ها يتأمل لي على شنو دوافعه؟ حدث واقع انه ليش طلحة والزبير ليش ما تشركنا وياك؟ كانوا اكو عندنا فد غنيمة كن نقعد نتقاسمها. الامام سلام الله عليه قالهم هذا حكم وفق كتاب الله وسنة نبيه والي ارائي انا لو اريد اساوم ساساوم قبل هذا. لما قالوا لي بايع انبايعك على اساس كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين قلت لهم لا سيرة الخليفتين كل واحد لهاية انا اللي سيرتي الخاصة لان فهمي شنو فهمي للقرآن فهمي للسنة فهمي لطريقة الحكم انا امشوفك فهمي. فالحرب الاولى والحرب الثانية من بعدها افرض اللي هي الصفين شنو كان دافع معاوية للقتال؟ صدق يعني معاوية كان محروق قلبه على عثمان لأن القتل وجاي طالب بدمه ابدا وطبع عليه فجوم واحد طبع عليه شعر رأسه الى معاوية قال له انت ممن حصر الخليفة الثالث اتحصرته؟ قال له لا انا ممن حضر ولم ينصر. قال على صفعة ابن صوحان قال له ما منعك من نصره؟ قال له ما منعك أن نفس الشيء مؤتش أنا وياك جيش وجيشك على الأعقاب ليش عتدفع عنك الشيء؟ ليش ظلت انتظرت إلى أن قتل شلت قميصة حتى تعبر عن طريق قميصة؟ يعني القصة هكذا يعني ما هو الحرب اللي قامها اللي قادها شنو اللي دواف على الحرب؟ اثنين والواقعة الثالثة واقعة الخوارج إذولا الخوارج أرجوكم للأول هم ما كانوا عارفين أن الحكم لله وما عارفين أن الله عز وجل يحكم في امرأة إذا اختلفت مع زوجها يضع حكمين يطلعون يقولوا لا حكم إلا لله لا لك يا علي. لما ترجع لأساس الحروب رجع لها شوفها كلها دوافع شخصية مصالح فذول يقولون هذا المنهج اللي عد عليه ابن القال احنا ما عولنا نتخلص من عنده وشو جرينا عليه بثلاثة حروب الان يجي ابن الحسن راح تعودنا المشكلة نفسها. يعني لا بد من الوقوف بوجهه وإلا تصور شقد اشتغلت استخبارات معاوية شكثر اشتغلت بتوزيع الاموال وتوزيع الرتب وتوزيع الوعود حتى تلغم الجيش. زين هذا معروف سبقا عالجناه وذكرناه اكثر من مرة لكن اللي يهمني شيء اريد اقول ان تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه يدل على ان تعرض الى ضغوط لم يتعرض اليها احد من قبله ولا من بعده. نعم وحتى بالاختلاف على تاريخه. جئنا بعد هذا نرجع الامام الحسن سلام الله عليه اول ولي بما ربط بين النبوة والامامة. امه فاطمة بنت رسول الله ابوه علي بن ابي طالب جده رسول الله اعمام جعفر ونظائر جعفر هالاسرة هالجو اللي ترعرع فيه ان هذا جو ما يحتاج الى ان واحد يطرح سؤال ان اللي تربى في هذا الجو شو راح يصير ما واضح. اللي تربى من حضر رسول الله الى حجر علي بن ابي طالب الى حجر جعفر الطيار الى تربية فاطمة الى اجواء النبوة اجواء الرسالة هالاجواء ما يحتاج واحد ان يتساءل كيف كان اثر التربية عليه. ولذلك هاي من ناحية ثانية انا اريد اشرح البيتين اللي يقول ان هذا الشاعر يقول لا تعلقت فيك اعراق جن وتنشئة ما بين نبعين من نجد ومن نسب. طيب نلاحظ ان النسب هذا والتربية التنشئة في اسرة النبوة كيف راح يطلع؟ خلينا نشوف الامام الغزالي يقول قال له النبي انك اشبهت خلقي وخلقي. انت اشبهت خلقي وخلقي. طيب اصحاب الصحاح يقولون ما رؤي احد يشبه رسول الله باخلاقه وخلقه مثل الحسن ابن علي ابن ابي طالب. طيب النبي صلى الله عليه واله كان يعبر عنه بان امتدادي المر يقول هذا يشير الى علي بن ابي طالب وولده وزوجته وانا يوم القيامة في مكان واحد. طيب هل لون هذا كله اشعار بان الاجواء اللي نشأ بها هؤلاء هي جو رسول الله بالذات؟ فاذا كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله بكل اخلاقه وادابه تتوقع انها التربية او هالتنشئة تصير بها نقص، يعني تصبح تربية منتلمة؟ لا، تربية مو منتلمة، لكنه الامام سلام الله عليه ما اجى الزمان ترك له او بالاحرى تبين وجهة نظره، يعني كان الامام سلام الله عليه الى وجهات نظر بالجو اللي عاش بيه. هذه وجهات النظر اجوا المتأخرين صار بناؤهم يضعون عليها الوان من ظلال الشك، مثلا ان هذا كان حباب للحياة ولذلك صالح، كان حباب للدنيا ولذلك كان يتزوج مجموعة من النساء عجيبة غريبة، كان غير حازم ولذلك سلم الامر الى معاوية. كل هذه احكام ارتجالية ما تقدر تسميها احكام صحيحة اطلاقا. كيف؟ يعني اولا اللي يجي يقول ان كان حباب للدنيا هذا فرد انسان واقعي يغلط وجدانه ويغلط التاريخ ويغلط الواقع. الامام الحسن خرج لله من امواله 3 مرات، مش عنده اموال يا جماعة فتصدق بها في سبيل الله، خرج لله من امواله 3 مرات وشاطر الله بامواله مرتين، وكان سلام الله عليه ما عنده ليس له وانما ما عنده للناس، ويا ناس يعني حتى على اعداء للناس، تأمل لان دول يحملون فرد مجاز غريب في بابه. يعني مثلا المفروض ان الامام الحسن تعرض الى تجربة قاسية. شنو هي التجربة القاسية؟ لما انقتل امير المؤمنين سلام الله على اصحابه اللي انقتلوا وياه 60 يتاماهم، معاوية قطع عنهم العطاء قطع عنهم الرزق، لكن لما اجى الامام الحسن هاي التجربة ولدت عند ردة فعل، يعني مثلا صار ينظر الى هؤلاء الذين منعوا عن اهله الطعام يقابلهم بالمثل، لا مور الشكل، كان الامام الحسن يشيل الاموال ويشيل الطعام ويطلع بالليل حتى الى الد اعدائه، نعم ليوصل اليه الطعام، وهشيرتهم على ديدنهم هكذا كان كلهم هكذا. علي بن ابي طالب كان يبقي عبد الله ابن الكوى، عبد الله ابن الكوى يقرب الى الله بشتم علي بن ابي طالب، يجي لي علي بن ابي طالب يطرق علي باب بيته يجيب العطاء. الحسن هذا وضعه. علي بن الحسين يعول عائلة الامويين لما صارت الثورة، هذا دابه من ديدنهم شكلهم هذا. فكان الامام سلام الله على عطاء ما عنده ليس له وانما لايمن لما يراه، ما يرى فيه مجد وما يرى فيه قرب الى الله. يقول خير المال ما رقي به العرض. يمر بالمدينة والثلاث شيء ان المدينة يعني ساحة يدخل الها المسلمون من انحاء الارض لما يجون للحاج. طيب الإمام الحسن كان ماشي وراء بعض غلمانه وبعض دول الحجاج اللي جايين الى زيارة النبي، هذا الشامي، والشام تعرض الى توجيه ضد علي بن ابي طالب وولده لا حدود له، توجيه غريب. فهذا ماخذ صورة منين؟ مثل ما اشرت لك امس، قلت لك بعض الناس يبقى منغلق، يعني ما يحاول ان يراجع نفسه في هاي المعلومات اللي عنده. هذا جاي يحمل براسه، يحمل براسه ما ذهب اليه بعض الرواة. مو هذا واحد من الرواة يقول النبي قاعد ومر علي بن ابي طالب ويا العباس بن عبد المطلب، التفت النبي الى القاعدين قال لهم دول هذان يموتان على غير سنتي، دول اثنينهم يموتون على غير على غير سنتي. طيب هذا رأسه مثلا اخر محشي من هالنوع، وجاي يسأل هذا منه؟ هذا دليل علي بن ابي طالب قتل المسلمين، دليل علي بن ابي طالب اراق الدماء، دليل علي بن ابي طالب شيخه ولغ في دماء الناس. فشاف تبنى لي قال له انت ابن ابي تراب؟ قال بلى. قام يشكر اولع بالشتم، الغلمان اللي واقفين ويا الامام الحسن حطوا ايدهم على سيوفهم يردون ضربه، اشر لهم الى ان فرض على سبعه من الشتائم. قال له اسمع انا احسبك غريب يبين ملامحك ملامح واحد غريب، انت مر بنا هيا بنا الى الدار، ان كنت جائعا اشبعناك، ان كنت عاريا كسوناك، ان كنت صاحب حاجة قضينا لك حاجتك، فانت تعال وياي. ها انت حتى اوخر الصورة اللي بذهنك. بدأ هذا راجع نفسه انه ليش يقف مني هالموقف، شنو خايف مني؟ هذا غلمانه داير مدايره وبايديهم السيوف وبسعهم الان يقطعوني اربع اربع، طيب ليش قابلني هكذا؟ اطرع قال له والله انا ما ظننتك تقابلني المقابله، اشهد انكم حجج الله على خلقه. التفت الامام قال لهم يا اهل احسن اخليكم تضربوه بالسيف هذا؟ يا لا خليه يطلع من عندي على اقتناع بانه كان على غلط. عطاء امر له بعطاء، عطاء الامام سلام الله عليه كان ياخذ طريقه هكذا، الاموال اللي عند الامام تاخذ طريقها الى التوزيع على هذا الشكل. وحتى المروان توصل الى مروان بن الحسن يطلب من الامام راحلته المحمله، يامر الامام بصرف الراحله الى. طيب هذه اموال، يجي مؤرخ يقول كان حباب للدنيا، الواحد يحب الدنيا من اجل ماذا؟ يعني انا لما اكون حباب للدنيا زين، عندما احب الدنيا شنو على احصل احبها للدنيا؟ اما من ناحية الاموال، ها؟ اي وحدة. الناحية الثانية يقولون لا، احب الدنيا من اجل بلهنية العيش من ناحية الزواج. زين الحقيقة ترى اللي رووا قضية الزواج ابو طالب المكي في قوت القلوب والمدائني، ثلاثة دولة، وكلهم ما يعتبرون مقبولين عند اهل الحديث ولا مقبولين عند المؤرخين، يعني يضعون عليهم تشكيك علامة استفهام. هذول اللي رووا ان الامام سلام الله عليه اكثر من الزواج، حتى كان الامام علي بن ابي طالب يقول لا تزوجوه فانهم اطلع. ترى فهي القضية يعني اولا الفت نظرك، اللي حب خلي يشوف تاريخ عمر بن الخطاب، تاريخ ابي بكر، تاريخ علي بن ابي طالب، تاريخ الخلفاء، شوف شقد تزوجوا. الزواج في عصر الامام الحسن شقد كان، يعني المسلمين شكدر كانوا يتزوجون. وانا اتصورت اكثر من مرة ذكرت لك ان بعض الكتاب المعاصرين يقول انما كانوا الصحابة يكثرون من التزوج لانه الحرب تريد وقود، تريد وقود، وذولا كانوا يكثرون حتى يصيرون عندهم اولاد، والاسلام مستهدف يومية قوم عليها حرب من جانب من الجوانب، وبحاجة الى جن، بحاجة الى وقود، يضطرون يتزوجون المسلمين حتى يصير عندهم اولاد يجندوهم. الشاء تعليل ناهض يوم وناهض ما يهمني، لكن اريد الفت نظرك. اذا ترجع الى تاريخ الخلفاء تلقى هواية اعداد الزواجات عندهم المروية اعداد كبيرة، مو قليلة. وهذا المعنى ما سبق ان اشبعته. بس الرواية اللي تنصب على الامام الحسن سلام الله عليه، ما كان الامام الحسن عنده زواجات اكثر من النمط المعتاد في ايام عصر. لكن انا بوجعه، شلون اوجعه؟ اصور شهواني قاعد ما عنده شغل الا يخطب بنت فلان وبنت فلان، ياخذها يومين ويطلقها. هذا المعنى حرصوا عليه، حرصوا عليه حرص شديد ان يصورون الامام الحسن انسان ينشد اللذة، مو رجل مال حرب ولا رجل مال قتال ولا رجل. طبيعي هذا الكلام لا يصمد امام التحقيق، ما يهمنا، ما لانه كل المحققين او المحللين اذا مروا عليه يزيفوا، وخصوصا اذا عرفت الفتنة مرتها. ترى 12 ولد عند الامام الحسن وعنده 5 بنات، كل مجموع ما ترك 12 ولد و5 بنات. جه 12 ولد و5 بنات طبعا ما تدل على انه متزوج اكثر من واحدة او اثنين او ثلاثة، بس شرح مو واحدة او اثنين او ثلاثة، بس على التعاقب طبعا، مو يعني دفع، على التعاقب كما كانوا الصحابة. الصحابة كانوا يزوجون هذا العدد. فالامام الحسن مو نشاز عن عصرة ابدا، بدليل ان اولاده اللي تركهم فدول اولاد الاثناعش عند المحققين، ها 12 و5 من البنات، اكثر من هذا ما عنده، ولا ما يدل على كثرة النساء وعلى العدد اللي يروي التاريخ، وانما التاريخ متجني في هذا الباب، متجني غاية التجني. جيد، نرجع اللاحظ ثالثة اللي اكدوا عليها المؤرخون او الكتاب او المحللون، بان الرجل مو رجل حرب، لا هو رجل سلم. طبيعة بعض الناس طبيعة رجل سلم مو رجل حرب ما القتال، لا مو هالشكل. لانه الامام الحسن مر بتجارب مع ابيه امير المؤمنين، هاي التجارب خلط الحقائق واضحة قدام عينه. الامام الحسن كان بين امرين، اما ان يهيئ جماعة يصعدون الى مستوى التضحية، يلا يفوت بيهم، يولا يضحي بشكم مخلص من جماعته ويعود الامر بعد ذلك الى سفك الدماء والى ايقاع الفتنة بين المسلمين. الامام الحسن ما يقدم هيك اقدام ابدا، لانه درس على الساعة تماما. قضوا عليه جماعة مسؤولين عاطفيا، دخل عليه واحد يقول له السلام عليك يا مدل المؤمنين، واحد يقول له وقعت رقابنا لمعاوية، كانوا يقولون وبعدوا، وبعدوا، ويبين لهم يشرح لهم، ترى يقول لهم انا انما ظننت بكم على الموت. كم واحد انتم في الواقع اذا تدورهم كم واحد، يعني افرض قيس ابن سعد رضوان الله عليه نبهلي، افرض نظائر قيس اذا تبحث عنهم في تاريخ الامام تلقى ما يتجاوزون عدد اصابع الكف. اما الجماعات اللي عندهم استعداد الى التضحية بالشكل اللي يريد الامام كان جدا قليل ابدا. اما يجي يدخل يخلي المعركة تأخذ هالوقود هذا وتنتهي الى نتيجة غير مرضية، ما مستعد ابدا. واكد لك حتى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني بعض الوقائع عندما وصل بها الى النهاية مو لان راح يحقق بها انجاز، لكن اذا تخلى عنها يتخلى عن مبدأ من مبادئ الاسلام، من فقاتل التي تبغي حتى تتي الى امر الله. عندما قاتل البغاة مو ايمان بان من بعد حرب البغاة راح ينجز ياخذ انجازة، مع الاسف لا، ما صارت الانجازات. ليش؟ لانه انت تتصور ان المعركة اشفرت عن ماذا؟ اشفرت المعركة عن جماعة صاروا يعبدوا للجمل عبادة. هنا والشكل، وما وصل الامام علي الى الهدف اللي يريده ابدا، لكن ما قدر يتخلى بنص الطريق لانه قاتل التي تبغي، مطلوب تنفيذ النص، كون يمشي الى نهاية الدرب. فالامام الحسن وقف يدرس الساحة ودرسها للساحة وشاف ان الساحة لا تساعد على القتال، لذلك تخلى. يعني صالح مش على حبا بالحياة ولا لان لين العريكة ولا لان رجل سلم، لا لا، الحسن رجل اسلام، الاسلام يفرض السلم يتبع السلم، يفرض الحرب يتبع الحرب. الموقف سملي عليه، هذا هو اللي املاه عليه، املى عليه الموقف ان يصالح فصالح. والا المسألة الامام الحسن اكبر من ان يرمى بانه حباب للدنيا، بالعكس كان يرى الدنيا. هو يقول لاحد اصحابه انزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك. شلون الانسان اذا اضطر الى الميتة يأكل منها ما يكفيه، انت اجعل الدنيا بمنزلة الميتة. مش واحد الامام لا يناقض قوله فعله ابدا، مندمج مع الحياة هذا الاندماج، بحيث يريد ان يعيش فرد سنة او سنتين ولو في نطاق الذل. حاشا، لمن سلام الله عليه درس الساعة تماما. واكم احشايات يعني الواقع ما نقدر نحط اصابعنا شوي على الجنب لبعض حالات. يعني الحقيقة الامام سلام الله عليه وضع في موقف جدا حرج، فصار ينسحب من الساحة الى الساحات الباقية. الساحات الباقية شنو؟ اول ساحة الساحة العلمية. يقول ابن كثير كان الامام الحسن سلام الله عليه اذا خلص من صلاة الغداء، من صلاة الصبح، يجلس يقول ويأتي اكابر القوم اللي قسم منهم صحابة وقسم تابعين، يجلسون بين يديه يسألون فيجيب الإمام سلام الله عليه، يجيب إلى أن يرتفع الضحى. يعني شاف الساحة العلمية لابد لها من غنى. ولذلك تركنا مسند أيضا من الأحاديث، مسند الجلالي اللي رواه الجلالي عنه. زين، فالإمام سلام الله عليه واولا يعني صرف نشاطه اولا للجانب العلمي، وبعد صرف نشاطه للجانب الاخلاقي ايضا. يعني اذا كان الساعة الحربية ما يقدر يلجها، يلج الساعة الاخلاقية حتى ينشئ جيل متحلي بالاخلاق. ولذلك كان صلوات الله عليه في اخلاقه لا يضاهى، من ناحية التواضع ومن ناحية لين الجانب ومن ناحية العطف. بعد ولد الساحة الاجتماعية. شلون ولد الساحة الاجتماعية؟ دام يصل الى بعض البيوت اللي كانت معروفة بالعداء لامير المؤمنين، لكن مع ذلك يصلها، يوصل اليها العطاء، يريد استصلاح عن هذا الطريق. يعني توجه الى الجوانب البنائية بالمجتمع من الجانب الثاني. عاش هالفترة الطويلة، لكن معاوية ما كان يهدأ له بال، والامام الحسن سلام الله عليه موجود. ليش؟ بلا شوية تنبه لي. كأنه معاوية كان خايف من مجموعة، دول المجموعة اللي خايف من عندهم يتصور ان دول هم العقبة اللي راح يوقفون في طريق وصول يزيد الى الحكم. منو مثلا؟ واحد من عندهم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد برز وصارت له اسهم كثيره بالساحه وصار شخصيه مرموقه. بدا معاويه لا يهدأ يفكر ان هذا شنو الطريقه للخلاص من عنده، هذا عنده شعبيه والى اتباع، اذا يجي واجهة علانية راح يخلق له معركة بالساعة هو في غنى عنها. وبنفس الوقت هذا ابن خالد بن الوليد والشكل الى اثار الى مكانة، فشلون يتخلص منه؟ صار يتخلص من عنده عن طريق الشوم. هنا ارسل جماعة احتالوا حتى اوصلوا له الشوم فقتلوه. من الاشخاص اللي كان خايف من عندهم، خايف من مالك الاشتر. مالك الاشتر كان يحسب الالف حساب، ايضا ارسل اليه الشوم، بس له الشوم قتله، قتله عن طريق الشوم، وقال كلمته الشهيرة ان لله جنودا من عسل. بعد من الاشخاص اللي كان خايف من عنده حتى على نفسه، منه سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص وعمر بن سعد. سعد هذا الرجل الى مواقف نبيلة. سعد انا سبق ان اكثر من مرة اشرت الى سعد، حتى مع ان ما بايع علي ابن ابي طالب، خلف عن بيعته. سعد حتى وان كان عنده موقف مقابل للإمام، لكن موقف نبيل، مو موقف واحد خارج عن حدود النبل، لا لا. كان حتى لما يدعى إلى شتم يابى ويجبئر في وجه من يريد شتمه، ويوم من الأيام قال لمعاوية ليش ما تجي مثل الناس، ما تشوف دول الخطباء يشهدون على المنبر يشتمون أبو تراب؟ قال لذول لو دعوتهم إلى شتم الأنبياء والمرسلين لفعلوا، لكن انا ما مستعد انا اكون مثل هالمجموعة من الحسنة اللي عندك. تريد اشتم علي ابن ابي طالب؟ وعلي ابن ابي طالب يقول له رسول الله لو اعطينا الراية غدا رجلا كرار غير قرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تريد اشتم علي ابن ابي طالب وعلي ابن ابي طالب يزوجه رسول الله ابنته ويقول زوجتك خير الناس من بعدي؟ تريد من عندي اشتم علي ابن ابي طالب ورسول الله يقول لعلي ابن ابي طالب انت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال له زين اذا تعرف ذني ليش ما بايعت انت؟ قال له شيء حسني ما لك علاقة، هاي اشياء نعم حسني. فالرجل سعد كان عنده مواقف ومواقف صلبة، وهذا كان يعتبر معاوية حدا عطرة في طريقه، بش اليه السم، هذا سلاح السم. ها حتى الى الان عند ذرية معاوية موجود نفس سلاح السم حتى الان الى يومك هذا، في هذا اللون. اش ظل عنده بعد؟ ظل عند اللي خاف من عنده واللي مطيع، عهد ويا وعاقد ويا معاقدة الحسن ابن علي ابن ابي طالب، لا بد له من القضاء عليه. شلون يتم القضاء عليه؟ اولا بان يجي الى مجموعة يجندها مقابل الامام الحسن سلام الله عليه، يجندها تجنيد عجيب، يعني هيئ لجماعة ذولا من الرؤساء ومن الشعراء جندهم للوقوف بوجه الامام الحسن سلام الله عليه، واحدة واثنين يعني من جملتهم الاشعث ابن قيس. الاشعث ابن قيس ما تصور كان معبأ الرجل تماما، معبأ للقضاء على الامام الحسن، وما كان متوقع من عنده هذا من قواد الامام علي بن ابي طالب، بس هو استطاع معاوية ان يصل اليه، يصل اليه عن طريق الاموال، يصل اليه عن طريق الجاه. زياد كان رجل اداري قدير، زياد رجل اداري قدير ما كان ينام معاوية حتى سحب من علي ابن ابي طالب، شحذا معاً وحط ايده وين على المكان اللي يوجع، لان كان عنده عقدة بان زياد بن ابي ما الى ابو معروف، فعبر عنا زياد بن ابي سفيان وجاب لي امثال هذا، يعني كان يعرف اين يضع يده. دول شحبهم عن طريق جندهم رد الايمان. وبعدين بالاضافة لهذا بدأ يتحين الفرص، شق الامام السم مرار، مو اول مرة، لا مرار اوصل. ولذلك الامام صرح قال لقد سقيت السم مرارا، ما اثر بي مثل هذه المرة. الامام احس بان الساحة لا سبيل الى ولوجها حربيا، اتجه عادلين الى عبادته، اتجه كان يدخل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله رأسا يسمعه وهو ساجد: الهي عبيدك بفنائك، الهي فقيرك بفنائك، الهي مسكينك بفنائك، يا محسن قد اتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. ثم يسمعون وقف دموعه وهو منحنين، هو ساجد. انصرف الى الساحة الاخلاقية، انصرف الى الساحة العلمية، الى زين. الى ارجع الان الى ما بدأت به حديثي. احنا لما نريد نرجع في مثل هذه الليلة الى تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه، ما ينبغي ان نغلب علينا جانب المأساة فقط، ونعرف ان الامام الحسن دس اليه الشوم، وانه حرم منه اهله، وهم يعني في واقع الامر اعمارهم قصيرة، هم يعني تصور الامام الحسن عمره 47 سنة، الحسين كذلك نفس الشيء ماتوا به العمر. ابو امير المؤمنين سلام الله عليه يكونهم بكثير مؤثر يعني من 57 سنة، هذا او رأي ب60 ورأي بأقل ورأي على العموم، يعني الأعمار مو طويلة، مو من الأعمار اللي تعتبر طويلة. فقصد الحياة بالنسبة لهم ما تقاس بالكمية، تقاس بالكيفية. يقول الشاعر: قد تطول الأعمار لا خير فيها، ويضم الأمجاد يوم قصير. إذا شنو اللي يخلينا هالليلة ينبغي ان ناخذ من الامام الحسن؟ يعني مثل ما قلت لك لا نكتفي مثل الامل وقعا، ناخذ الجانب اللي له علاقة بالمأساة ونقعد لمجرد المأساة. لا، الامام الحسن اخلاق، ينبغي ان نقتبس من اخلاقه. الامام الحسن لما اشوف انا تاريخيا يطب الى بيت واحد عرف ابوه بالانحراف على علي بن ابي طالب، ويطب لي الامام الحسن سلام الله عليه يقضى عنا بينا في اخر لحظات حياته، ونطب يطب علي عبارته. هذا درس ينبغي ان اتعلمه من الامام الحسن، ومعنى يعني ينبغي ان لاحقد، ينبغي ان يتغلب عندي الجانب الانساني، ينبغي ان اكون ممن ينحو النبل في سلوكه. الامام الحسن سلام الله عليه يقول: خير المال ما وقي به العرض. ينبغي احنا اذا مرينا بسيرة الامام الحسن نقول هذا شعار الامام الحسن، ينبغي ان نجعل من اموالنا قسم لوقاية العرض. شلون يعني حتى لننشتم، لا يقال باننا قاسين، يعني عندنا مجتمع بيتامى مثلا نعطف على اليتامى، عندنا مجتمع بمؤسسات خيرية نقي عرضنا بانعاش هذه المؤسسات، مو بس اجمع المال الى ان اخرج من الدنيا ياخذها غيري فيكون المهمة له هو الوزر عليه. الامام الحسن كان غزير العبرة خوفا من الله، ينبغي ان نعطي من اوقاتنا سويعات علما للانقطاع الى الله، ينبغي ان نخشى الله في اقوالنا وفي افعالنا. الامام الحسن كان مهيب الجانب عزيزا، ينبغي ان نحمل انفسنا على سلوك طريق العزة. الامام الحسن سلام الله عليه بالاضافة الى ذلك كله كان شديد القرب الى الله، يتوجه الى الله تبارك وتعالى في اشد الاعمال واحمزها، يطلع ماشي على رجليه الى الحج، يجي لي سعد بن ابي وقاص يقول له سيدي الناس انقطعوا بالطريق ما يقدرون يشوفوك تمشي وهم راكبين، لو تعتزل الطريق على حدة تطلع على طريق اخر لو تركب، يقول له لا انا اعتزل ما احرجهم. في درب الله وان كان واهرا خشنا كان يسلكه الامام الحسن قربة الى الله، لان وراء هذه الخشونة نعومة ووراء هذا الالم قرب من الله. ينبغي ان تحملنا سيرته على سلوك اخلاقه، يعني هذا اللي ينبغي ان نقبل من تاريخ عظمائنا، عندما امر بسيرة الامام الحسن يعطينا القرآن منهج. بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. اذا انا لما استمع تاريخ الامام هلما البارزة في حياته يجب ان يقتبسها خلقا ودينا وورعا وصلابة في الله وليما مع اهل الدين، كل هذه دروس اخلاقية ينبغي ان ننهل منها حتى نكون متأثر. بعد ذلك نرجع الى المأساة. طبعا مو سهل عزيز رسول الله اللي مثل هالليلة يهنى به فاطمة ويهنى به علي بن ابي طالب ويهنى به رسول الله، صحيح هذا اول وليد يخلي البيت بيت الزهراء يزهرد بالفرح. طبعا مثل هالليلة احنا نعود ايضا لنتذكر خاتمته الاليمة، نشوف بيته اللي مرت عليه ليلة هذه الليالي، شو كان عندما دفنه الحسين ورجع الى الدار. الحسين عملا بوصية الامام الحسن ما دفن عند جد، لان الامر راح يجي الى شفت دام، جدد به عهدا ومال به الى البقيع وراه هناك. جلس على القبر، اذن اخاه، اول ما اذن محمد بن الحنفية قال لئن عزت حياتك لقد هدت وفاتك الى اخر تأدينا. الحسين ايضا وقف على القبر. تنسب الى الابيات، ها؟ غريب واطراف البيوت تحوطه، الا كل من تحت التراب غريب، اادهن رأسي ان تطيب مجالسي وخدك معفور وانت فريب، وليس حريبا من اصيب بماله ولكن من وراء اخاه حريب. رجع وين رأسا؟ الى بيت الامام الحسن. ليش؟ شنو الهدف؟ لانه هو ابوهم بعد ذهاب الامام الحسن، هو ابو اولاده، لا بد ان يعوض عليهم، ان يعيد لهم شيء من الطمأنينة، ان يحسن لهم العزاء. دخل الى الدار، فوجئ بمكان الحسن خاليا، اخذ يدور بوسط الدار يقول اجول بالدار لا اراك، وبالدار اناس جوارهم غبن. اقول له سيدي ابا عبد الله انت طبيت الى دار الامام الحسن، البيت مكان خالي ما هديت، اذا كيف بك لو ترى بيوتكم من بعد واقعة الطائر. عندما رجعت اليها اختك الحوراء عندما دخلت الى بيوت بني هاشم فرأتها باجمعها خالية ما فيها الا ارامل ويتامى، اخذت تجول في وسط الدار تقوم من محراب وتجلس عند محراب. وحجك لو شهدت الدار الهجيب دمع شكشاب اشوف رسومكم بيعي واستمر حق الاحباب اذكرتنا ياكم واتكوم قبال البهيب الحسين في ليلة هذه يقولون المؤرخين حمل اخر وليد اخر ثمره للامام الحسن القاسم وهو طفل اخذ يمسح على رأسه لكن اطفال الحسين من الذي حملهم في مثل تلك الليلة بعد الحسين دخل الى دار الحسن امر ان توقد فيها شموع ها قال يستحب ان يوقد مكان الميت سراج ما ادري هل اوقدت زينب ليلة الحادي عشر مكان الحسين سراج ام بقيت تلك الليلة بالظلماء علينا يا خويا اللي الهود وانا غريب ولا لأحد ممن يا خويا مجلب يضمد وحسين هل عندي مدد وابن والد العباس مرد اقف مسال الدار التي غاب الورى متى عهدها بالصوم والصلوات وعين الأولى شطت بهم غربة النوى يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بولد رسول الله نتوجه إليك بصاحب الذكرى والمناسبة ارحمنا وارحم أهلنا يا الله اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته وفرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها اللهم اجعلنا ممن يستيق في هذه الليلة في هذه المناسبة الكريمة في حمل الاحترام والإجلال لولد نبيك ولأهل بيته الطاهرين اللهم أجرنا على ذلك وتقبل منا الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة